بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 72 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته. أولا، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون، إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه، ولم أكلف علم باطنهم، وإنما كلفت الظاهر، فمن أظهر حسنا ظننت به حسنا، ومن أظهر سيئا ظننت به سيئا. يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي لو تشعرون، فإنه يعلم سر أمرهم وعلى نيته. هذه الآية الكريمة، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، أي قال نوح لقومه: وما علمي بما كان يعمل أتباعي، فأنا لم أكلف العلم بأعمالهم وأحوالهم الدينية والدنيوية، وإنما أمرني الله أن أدعوهم إلى الإيمان، وأقبل منهم إقرارهم وتصديقهم وانقيادهم، وأكتفي بذلك دون النظر إلى بواطنهم وحرفهم وصنائعهم. ثانيا، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يقول القرطبي: وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش، إن أنا إلا نذير مبين، يعني إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. إذن هذه الآية الكريمة: وما أنا بطارد المؤمنين، أي ولن أطرد من آمن بالله واتبعني، كما قال تعالى على لسانه: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إن أنا إلا نذير مبين، أي ما بعثني الله إلا نذيرا أوضح إنذاره لكم جميعا، غنيكم وفقيركم، شريفكم ووضيعكم. إذن في هذه الآية الكريمة والتي بعدها دليل على أنه ينبغي موالاة المؤمنين والقرب منهم، وأن هذا دأب الأنبياء، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرب من كل مؤمن. زد على ذلك وجوب التواضع للمؤمنين. ثالثا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يقول ابن عاشور: ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر، فموعظة هود عليه السلام متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية، وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وهنا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي قال هود لقومه: أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليا مرتفعا، دلالة على قوتكم وشدتكم، وتتخذون ذلك فخرا وإظهارا للقدرة والعظمة من غير حاجة ونفع حقيقي يعود إليكم. تنبه إلى هذا الوصف، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع اللي هو كل مكان مرتفع من الأرض يدل على ارتفاع وعلو. والناس حتى في هذا الزمان بعضهم حينما يؤتى المال يحاول أن يبني بيت، أفضل بيت عند أقاربه أو في منطقته أو في مدينته لأجل العبث والمباهات. رابعا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله، دل توبيخه عليه السلام إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم حتى أخرجهم ذلك عن حد العبودية. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تعبثون أي تلعبون، وأصل عبث يدل على الخلط. وتتخذون مصانع لكم تخلدون أي منازل وحصونا وقصورا مشيدة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي وتصنعون بنايات محكمة كأنكم تخلدون في الدنيا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي وإذا أخذتم الناس وقهرتموهم فإنكم تفرطون في أذيتهم عدوانا وظلما كأن يقتلوهم أو يضربوهم بقسوة بغير حق. خامسا، فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. أمدكم بأنعام وبنين يعني فيها إشارة إلى أن هذه النعم تستوجب الشكر. يقول ابن عاشور ابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد، لأن منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم. ولذلك يا أخواني على الداعي أن يذكر بنعم الله، فالنعم تستوجب الشكر. والإنسان لما يستذكر نعم يستحي أن يعصي الله بنعمه. أمدكم بأنعام وبنين أي أعطاكم الله ما تعلمون من المواشي والأبناء الذكور. سادسا، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يقول ابن عاشور كانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد مما أثار قولهم من أشد منا قوة، فطال عليهم الأمد وتفننوا في إرضاء الهوى وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس، واستخفوا بجانب الله تعالى واستحمقوا الناصحين. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي قال قوم هود لنبيهم يستوي عندنا وعظك لنا وتركك لهم، فلن نؤمن بك ولن نترك ديننا. سابعا، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يقول القرطبي كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله، نسأل الله العافية. معاني الكلمات: المرجومين المقتولين رميا بالحجارة، فافتح احكم، المشحون المملوء بالناس والدواب والمتاع، ريع مكان مرتفع، آية بناء عاليا، تعبثون تشرفون منه فتسخرون من المارة، مصانع قصورا منيعة وحصونا مشيدة، أمدكم أعطاكم وأنعم عليكم، سواء علينا يستوي عندنا. العمل بالآيات: أولا، اذهب إلى الضعفاء والفقراء الصالحين وجالسهم وقدم لهم الهدايا. فديننا الحنيف قد أمر بالإحسان إلى الجميع، ولا سيما إلى المساكين الذين أسكنتهم الحاجة. ثانيا، ادعو الله تعالى أن يهلك الظالمين للظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني الدعاء على أهل الكفر والضلال حتى يخف شرهم عن المؤمنين. ثالثا، استمع إلى موعظة من المواعظ وطبق ما سمعته. وهكذا، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هكذا شأن أهل الكفر، والمؤمن يخالف أصحاب الجحيم. التوجيهات: الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى القوة، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ثانيا، مشروعية طلب الفتح من الله عند اشتداد الظلم. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ولذلك الدعاء للمستضعفين من المؤمنين من الأمور التي لا يغفل عنها المؤمن. ثالثا، لما كان صبر نوح طويلا كانت استجابة الله له سريعة، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.